التي يسمونها نصوصا متشابهة لأنها لا تجري على أهوائهم فجعلوها من باب المتشابه هم يعترفون. رأينا كيف أن هذه النصوص فيها إثبات الصفات لله عز وجل، ورأينا في هذا المثال كيف أن النصوص من الكتاب والسنة فيها إثبات هذه الصفة صفة الألو. طيب وجدنا عن مع هذا كله لماذا يتنكرون لهذه الصفات؟ هل في الكتاب والسنة إشارة صراحة أو من باب الظاهر إلى أن هذا الذي ورد في الكتاب والسنة ترى ليس مسلما به، وإنما يتعامل معه على أساس كونها من المتشابهات؟ هل يوجد هذا في الكتاب والسنة؟ نبحث. الإثبات رأيناه، النفي نبحث عنه. يقول ثم ليس في كتاب الله، هنا نكتب واحد. الطبعة الجديدة فيها تفقير جيد، الطبعة التي عندكم. ثم ليس في كتاب الله، هنا نكتب ماذا؟ واحد. ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نكتب اثنين. ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين، إلى هنا رقم ثلاثة. ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، ليس عنهم حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ليس هناك حرف واحد، لا يقول جملة أو حرف واحد فيه ما يخالف تلك الأدلة نصا أو ظاهرا. هل بقي مصدر آخر نبحث فيه؟ ما بقي. الكتاب والسنة وفهم الصحابة، أقوال الصحابة والتابعين، وأقوال الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء، من أبرزهم الإمام مالك وتلميذه الإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد. هؤلاء أدركوا زمن الأهواء، إذن اطلعوا على هذه الخزانة التي جاءت عن طريق الفلسفة، اطلعوا عليها. لو كان فيها خير كانوا يؤيدون. الذين قبلهم أعذرناهم وقلنا هؤلاء أولئك لم يطلعوا على ما في مذهب هؤلاء من العلم والإحكام، لم يطلعوا. طيب هؤلاء اطلعوا، بعدما اطلعوا كانوا شديدين أكثر مما، لأنهم عرفوا البلية. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف في واد، والفلسفة ومتاهاتها وأفراخها من المتكلمين في واد. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش، لا أحد منهم قال هذا، وإلا بيننا وبينكم الكتب، أولئك الأئمة لهم كتب، لهم كتب ولهم تلاميذ نقلوا أقوالهم، كتبهم مليئة بالإثبات والرد على أولئك. ولا أنه بذاته في كل مكان، ليس في كلام أحد منهم هذا، أنه في بذاته في كل مكان. ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، لا يوجد هذا في كلامه. ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، هذه سبحان الله خرافات ولكنها غريبة. يعني مثلا كونه في كل مكان بذاته شيء قد يفهم، هذا الذي يذكره المتكلمون الأوائل وكذلك المتصوفة على ما فيه من الشناعة والقبح شيء مفهوم، ليس في مكان شيء مفهوم. أما أن تقول لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل بالعالم، تفهم هذا؟ هذا نفي لوجوده صراحة. وإلا بالله عليكم فسروا هذا، كيف يكون؟ كيف يكون موجود وجوده حقيقي لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا مداخل للعالم ولا محايث للعالم؟ تتوقعون مثل هذه الخرافات من السلف؟ ليس هذا كله في كلام أحد منهم. ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع، لا يوجد أيضا في كلامهم أنه لا يجوز أن تشير إليه إشارة حسية، لا يوجد هذا عند المتأخرين، عند المتكلمين هذا كفر. الإشارة الحسية إلى الله عز وجل، إلى العلو، هذا كفر عندهم. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات، هذه أعظم خطبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، أعظم مجمع، جعل يقول صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ يريد أن يستشهد الأمة على بلاغه صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء، يشير إلى من؟ الله عز وجل، وينكتها في بعض، يعني في ينكتها أو ينكبها، ما أدري كيف تشكيل عندكم، ينكبها في طبعا هذا مأخوذ من الحديث في بعض الألفاظ، وينكتها وينكبها إليهم، يرفعها ويخفضها، اللهم اشهد، ويقول اللهم اشهد، على ماذا؟ على اعترافهم بأنك بلغت البلاغ المبين. هذا المجمع الذي يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة حسية، فيه من دخل في الإسلام في هذا الوقت، وفيه حدثاء العهد بالإسلام، وفيه كبار الصحابة، وفيه أوساطهم، وفيه لو كان مجلس لم يحضره إلا مثلا كبار الصحابة، لقال المتكلمون أولئك كانوا يفهمون الرموز التي فهمناها. لا لا، هذا المجمع فيه ما فيه، فيه فقهاء الصحابة، وفيه من دونهم، وفيهم من هم حدثاء العهد بالإسلام، أمام الجميع يشير إشارة حسية إلى ربه. أنت الآن تقول الإشارة الحسية إلى الله عز وجل لا يجوز، من نواقض الإسلام، ذكره بعض الشافعية وغيرهم، من نواقض الإسلام أن تشير إلى الله عز وجل أو إلى العلو إشارة حسية. شوف في كتب الفقه أين وصلنا. مما لا يتم الإيمان إلا به، جعلوه مما يخرج من الملة، مو بدعة، لا، يخرج من الملة، هذا دين المتكلمين، وأمثال ذلك كثير. إذن وجدنا الإثبات، ووجدنا أنه ليس في الكتاب والسنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين والأئمة الذين عاصروا بداية الأهواء، ليس في كلام أحد منهم شيء من الإشارة إلى نفي شيء مما ورد في الكتاب والسنة. ها؟ بل وجدنا في الكتاب والسنة مثل هذه الصراحة، مثل هذا النص الصريح الصحيح بجواز الإشارة الحسية إلى العلو، وأن الله عز وجل في العلو. بعد هذا كله ماذا عسى شيخ الإسلام أن يقول؟ يقول: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون، مع هذا كله، مع هذا كله، إذا كان الحق في كلامهم مع هذا كله، السالبون الذين ينفون، النافون للصفات، السلب والنفي بمعنى واحد، النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة، إذا كان الحق فيما يقولونه وليس فيما في الكتاب والسنة إما نصا أو ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسول الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ولا يبوحون به، ولا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء عن باطل الفرس، أخلاط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة، يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل، لأنهم ينسبون الفضل إليهم، أو كل فاضل أن يعتقدها. أول ما يستلزم قولهم وصنيعهم أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة الصحابة والتابعون لم يتكلموا بما هو الحق، ليس هذا فقط، بل تكلموا بما هو يخالفه مصادم له نصا وظاهرا. أقل شيء كان يسرهم السكوت حتى لا يدخلونا في هذه، أليس كذلك؟ لذلك سيقول شيخ الإسلام أن عدم وجود الكتاب والسنة كان خير، كان أفضل، لأن وجود الكتاب والسنة عند أولئك هذا الذي أدخل في هذه المتاهات عندهم، أعوذ بالله من الضلال. يعني الكتاب والسنة، ما ورد في الكتاب والسنة ليس فيه سكوت عن الحق فقط، فيه تصريح بما يصادم الحق نصا وظاهرا في جميع النصوص، ما أكثر هذه النصوص. من الكتب التي ألفت في تأويل النصوص الواردة في الكتاب والسنة تأسيس التقديس لفخر الدين الرازي رحمه الله، من أخطر كتب علم الكلام، ولك أن تنظر فيه كيف أنه يأتي بالنصوص ويتكلف في تأويلها. أولا يتكلف في إظهار وفي يتكلف في إظهار البشاعة في الظاهر، ظاهر هذا النص أن الله كيت وكيت، توافق ما توافق، إذن عليك بالتأويل، هذا مليء بهذا شيء لا يليق بالتأدب مع الله عز وجل. يعني هل كلام الله عز وجل ظاهره بهذه الشناعة؟ أحدنا لا يرضى أن يكون كلامه قبيحا أو بهذه الشناعة، فكيف بسبحان الله، كيف بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق، وكيف بالله عز وجل، ومن أحسن من الله حديدا، كلامه دائما خلاف الحق. يقول: بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ولا يبوحون به قط، لا يبوحون بالحق أبدا، دائما يأتون بما يخالف الحق ولا يبوحون بالحق ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا. إذن هم يرون أن هناك حق، نعم هناك حق عندهم وهناك حق عندنا، ولكنه يختلف. الحق الذي عندنا هو الذي في الكتاب والسنة. الله عز وجل ماذا يقول في سورة سبأ؟ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إلى ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. من هو الذي يستحق أن يقال عنه أنه عالم؟ هو ذلك الذي يرى أن ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الذي يهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذا هو العلم. إذن الحق عندنا واضح ومصدره واضح. الحق الذي عندهم لم يرد في الكتاب والسنة. طيب، كان المتوقع أنه أقل شيء أحيانا تتكلم بالباطل أحيانا تتكلم بالحق أيضا، أليس كذلك؟ يقولون نقل الكفر ليس كفرا. من هذا الباب أقول كان المتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم أحيانا بالحق حتى تكون فيه دلالة على صرف هذا الذي ذكره دائما، صرفه وجعله موافقا لذلك الحق الذي تكلم به أحيانا. ما وجدنا شيئا من هذا، ولا أشار. طبعا سيأتي في كلام الرازي أنه أشار، هم يقولون لم يصرح ولكنه أشار. سيأتي الحديث عن هذه الإشارة التي لم يفهمها إلا هؤلاء حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة. لماذا أعادهم مرة أخرى؟ تذكرون لما ذكر مصادرهم، هذه مصادرهم. وإلا الجعد بن درهم أخذ مذهبه من وين؟ من هؤلاء المتكلمون أخذوا مذاهبهم من وين؟ من هؤلاء. حتى يأتوا هؤلاء يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لم نجد هذا الحق لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند السلف قديمهم وحديثهم، ما وجدنا شيء من هذا حتى جاء هؤلاء وتفضلوا علينا ببيان الحق الواضح الذي يجب أن نعتقده. يقول شيخ الإسلام بعد هذا، يقول لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، إذا كان هذا الذي لم يأتي في الكتاب والسنة، والكتاب والسنة دائما فيه ما يخالفه، إذا كان هذا هو الحق ومع ذلك وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، نحن نقول طيب الكتاب والسنة ليس فيه هذا الحق، من أين عرفتم؟ قالوا بعقولنا. إذن ثم وهم مع ذلك أحيلوا في معرفة هذا الحق على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا، طيب وصلوا إلى هذا الحق بعقولهم، طيب النصوص كلها تصادم هذا الحق، ماذا يفعلون؟ وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا. هذا المريسي مثلا وصل إلى الحق ووجد أن حقه مصادم لما ورد في الكتاب والسنة، ماذا يدفع؟ ماذا يفعل؟ وأن يدفع بمقتضى قياس عقوله ما دل عليه الكتاب والسنة، ما دام عقلي يقول كيد وكيد إذن ما ورد في الكتاب والسنة ليس هو الحق. يقول لو إذا كان الأمر هكذا لقد كان ترك الناس بلا كتاب وسنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. ما أدري هل أنتم معي ومع شيخ الإسلام في التسلسل هذا، الذي يرى ضلالهم في هذا الباب يصل إلى هذه النتيجة. إذن الكتاب هذا أودع لماذا؟ أساس التقديس كيف تقدس الله عز وجل؟ ها؟ كيف تقدس الله عز وجل؟ كيف تسبحه؟ بالإثبات، وسبح بحمد ربك بالإثبات، واضح في الكتاب والسنة. ولكن هذا المخلوق وغيره يعلموننا التقديس بطريقتهم الخاصة. كيف نقدس؟ نستدرك الله عز وجل، هذا يليق بك وهذا لا يليق بك، هذا فيه كفر وهذا هذا هو التقديس. ووضعوا هذه الكتب الكثيرة، ترى الكتب التي وضعت للتأويل، لتأويل النصوص كثيرة، منها مشكل الحديث لابن فورك، وابن فورك توفي سنة 406، مشكل الحديث. تظن أن الكتاب في الأحاديث التي ظاهرها الإشكال، وهناك كتب في هذا الباب، وهي كتب جميلة، منها كتاب الإمام الطحاوي. تظن أن تركيزه على نصوص الصفات، إذا كانت نصوص الكتاب أشكلت عليهم بهذا الشكل وكلفتكم مثل هذه المصنفات، عدم وجودها كان أحسن، أليس كذلك؟ عدم وجود الكتاب والسنة، عدم وجود الرسل كان أحسن، لأنكم لما وصلتم إلى الحق بعقولكم الذي أزعجكم والذي أتعبكم الكتاب والسنة. فلذلك ذكروا أن أصول الكفر الستة، منها ظاهر الكتاب والسنة، هكذا يصرحون بدون حياء ولا خجل من الله عز وجل. أصول الكفر هكذا يقول السنوسي، أصول الكفر ستة، أصول ماذا؟ الكفر، منها الأخذ بظاهر الكتاب والسنة. وظاهر الكتاب والسنة في باب الصفات عندهم كله موهم للتشبيه، والتشبيه كفر. إذن يقول شيخ الإسلام لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. نحن حديثنا عن أصل الدين. إذن وضعت مثل هذه الكتب لنتعلم كيف نتعامل مع هذه النصوص ونصرفها وندفعها. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في حال النصوص في سوق المتكلمين، حال نصوص الكتاب والسنة في سوق المتكلمين، كلام جميل. أي واحد تذهب إليه هذه النصوص ليس لك عندي شيء، هذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع، هذا حظ نصوص الكتاب والسنة عند هؤلاء أهل العلم والإحكام، وما زالوا أهل العلم والإحكام، ولا زال هؤلاء يدعون أن عندهم العلم والإحكام. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم، كان الله عز وجل يقول هكذا، أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، كأن الله عز وجل يأمرنا بهذا، ولكن انظروا أنتم، طبعا ما ذكره شيخ الإسلام ترى قريب منه موجود في هذا الكتاب وفي غيره، ولا ليس هذا افتراض، الكتاب مختصر. فإن حقيقة الأمر ألا ما يقول هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، هذه مصادر الحق، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له. من الذي ينظر هنا؟ أهب أن الذي ينظر هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعتهم والذين معهم من سلف الأمة، أيضا سيصلون إلى هذا الحق، أليس كذلك؟ لن يخرجوا أما جاء في الكتاب والسنة، وبالتالي نظرهم لا قيمة له عند المتكلمين. من الذي ينظر؟ الذي ارتاض وريض نفسه على العلوم العقلية كما يقولون. انظروا أنتم لا تظن أنك إذا مخاطب، لا لا، هم ينظرون وهم ينظرون ونحن نقلدهم. المريشي ينظر وأبو بكر وعمر وغيرهم يقلدونه، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، ولا وما لم تجدوه مستحقا له في رقولكم فلا تصفوه به. كان الله عز وجل يأمرنا بهذا، وبعد أن أشغلنا بهذه النصوص، أعوذ بالله، بعد أن أشغلنا بهذه النصوص أثبت صفاته وأثبت أسماءه بهذه الكثرة، لا تكاد آية إلا وفيها اسم أو صفة من صفات الله عز وجل، أليس كذلك؟ بعد هذا نحن مأمورون أن نتنكر لهذا كله ونأخذ الحق ممن يصادم ويخالف كل ما في الكتاب والسنة. طيب، يذكر الشيخ الإسلام هنا طبعا ما أثبته عقولكم تثبتونه، لا خيار. طيب ما لم يثبته عقولكم لهم، يعني لأولئك الفقهاء فيه قولان، يذكره شيخ الإسلام. طب أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم هم هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به. تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فعلموا أني أمتحنكم تنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنهم فوضين علمه إلى الله عز وجل مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع به الخلاف، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله تعالى، ما أشبه حال هؤلاء المتكلفين، أي في إشارة أنها من نسخة ولا هكذا؟ بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها الطاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو أمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم أعني فلاسفة الهند واليونان كأرسطو ونحوه. فلا كيف بعد هذا لتشابه قلوبهم؟ لتشابه قلوبهم أعني فلاسفة الهند واليونان. أعطيني النسخة محمود، أعطيني النسخة. أعني فلا أو من تشابه أو من قال كقولهم لتشابه قلوبهم أعني فلاسفة الهند واليونان. نعم. أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم أعني فلاسفة الهند واليونان كأرسطو ونحوه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة نعم. ثم هم ها هنا فريقان، بين شيخ الإسلام أن الواجب عندهم هو الانقياد لما وصلت إليه عقولهم. عقولهم توصلت إلى أن هذا يجب أن يثبت لله عز وجل أو يجب أن ينفى عن الله عز وجل، لا بد أن يتقيد به. ومن دقتهم قالوا: طيب الذي توقف فيه عقلي، من أمانته، من دقتهم، عقله أثبت، لا بد أن تثبت. عقله توقف، كيف عقله نفى؟ لا بد أن تنفي. طيب عقله لم يثبت ولم ينفي، كيف تتعامل هنا؟ قالوا: فيه قولان، قول الفريق الأول وهم الأكثر: ما لم تثبته عقولكم فانفوه. ما دام عقولكم لم تثبت كونوا صريحين في نفيه حتى ولو كان في الكتاب والسنة، انفوه. ومنهم من يقول، الفريق الثاني أكثر احتياطا، ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه. هذا من الاحتياط. وما نفاه قياس عقولكم فانفوه، ما نفاه انفوه، وما أثبته تثبتونه. ما لم يثبته وما لم ينفيه بل توقف فيه، هذا ماذا يجب علينا فيه؟ يتوقف فيه. ما معنى التوقف؟ لا تثبته. إذن كلا القولين متفقان على عدم الإثبات، لا فرق في النتيجة. توقف فيه يعني لا تثبت، واضح؟ وأدام تتوقف فيه لن تثبته. وما نفاه قياس عقولكم الذي، هذه جملة معترضة، وما نفاه قياس عقولكم فانفوه، ما بينه جملة معترضة، يبين شيخ الإسلام أن عقولهم تبحث عن عقولهم ستدخل في غابة لا أول لها ولا آخر، ستضيع. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، الخلاف الذي بينهم خلاف فظيع، ويعرفه من قرأ كتب علم الكلام، يعرفه من ابتلي بقراءتي ومن ضيع وقته في قراءة كتب علم الكلام، بينهم من الخلاف والاختلاف والتناقض والتنابض شيء خطير. مع ذلك نحن أحلنا إلى مع هذا كله، وإليه أي إلى عقولكم عند التنازل فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدتكم به. هذا من يقوله؟ الله عز وجل. أنا تعبدتكم بالحق الذي سيصل إليه المريسي، تعبدتكم بالحق الذي سيكتشفه الجاد والجهم وفروخهم ابن أبي دؤاد أحمد البدع ومن بعدهم، أنا تعبدتكم بالحق الذي سيكتشف عندهم. وما كان مذكورا أما ما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة، حتى أعرف من منكم يجتهد أكثر ويؤول أكثر ويتخلص من هذه النصوص أكثر ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. أو هنا واو، عندكم أو تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله، معنا في دلالته على شيء من الصفات، هذا التفويض الذي هم يزرمون به. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. قلت لكم هذا الكتاب أساس التقديس، هذا مصدر، أهم مصدر عند المتكلمين، وقد بذل فيه جهدا، لأن الرازي رحمه الله له كتاب في التفسير، وهذا ألفه بعد التفسير. أنا قيدت هنا بعض الفوائد مما يدل على أنه ألفه بعد التفسير. هذا يهمنا جدا. لماذا يهمنا جدا؟ لأن ما جمعه هنا نتاج لسنوات كثيرة عاش فيها مع الكتاب مع القرآن. يقول هنا مما يدل على أنه ألفه بعد التفسير: الوجه الخامس وهو أقوى من كل ما سبق، أن ذكرنا في التفسير الكبير، مؤلف بعده، وما بدل فيه من الجهد لم يأتي بعده كتاب، ولا أظن يأتي بعده كتاب يوازيه في كل هذه الخرابيط، وبالتالي هو مصدر، وشيخ الإسلام مسكه جملة جملة ونقضه في كتابه بيان تلبيس الجهمية، لم يقل بيان تلبيس الأشاعرة مع أنه أشعري، ولكنه سماه بيان تلبيس الجهمية. لماذا؟ لأن هذا الخير من أين جاءه؟ هذا التقديس من أين تعلمه؟ من الجهمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. هذا إيش يقول؟ تأسيس التقديس. يقول فيه أن المتشابهات وهي نصوص الصفات. اعلم أن ذكر هذه المتشابهات صار شبهة عظيمة للخلق في الإلهيات وفي النبوات وفي الشرائع نصوص الكتاب والسنة. لاحظ عمق الإشكال الذي يستشعره الرازي. أما في الإلهيات فلأن المصدقين بالقرآن اعتقدوا في الله اعتقادات باطلة فصاروا جاهلين بالله تعالى واصفين له سبحانه بما ينافي الإلهية والقدم. وأما في النبوات فلأن العارفين بوجوب تنزيه الله أمثاله بوجوب تنزيه الله عن هذه الصفات جعلوا هذا طعنا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء؟ هم النصارى واليهود، لأن علم الكلام عند النصارى وعند اليهود وعند هؤلاء. ترى الخلاف، سأكون مبالغا إذا قلت الخلاف 5%، نفس الشيء علم الكلام عند هؤلاء كلهم. علم تتفق فيه مع اليهودي، أي علم هذا؟ يقول جعلوا هذا طعنا في نبوة محمد عليه السلام وقالوا لو كان رسولا حقا من عند الله تعالى لكان أقل المراتب أن يكون عارفا بربه، فحيث لم يعرف ربه بل وصفه بصفات المحدثات امتنع كونه رسولا حقا. يذكره الرازي ويقرر، وليس كذلك تقرير. وأما في الشرائع فلأن فيهم من توسل بذلك إلى الطعن في القرآن وقالوا إن القرآن قد غير وبدل، والقرآن الذي أنزله الله تعالى لمحمد عليه السلام كان خاليا من هذه المتشابهات. ما شاء الله. واحتجوا عليه بأن هذا القرآن مملوء من وصف القرآن بكونه هدى وبيانا وحكمة وشفاء ونورا. ومن المعلوم بالضرورة أن هذه الآيات المتشابهة سبب عظيم لضلال الحق لضلال الخلق ولوقوعهم في التشبيه والتجشيم. فإما أن تكون الآيات الدالة على كون القرآن نورا أو شفاء كاذبة، وإما أن تكون الآيات الدالة على التجشيم والتشبيه باطلة كاذبة، وعلى التقديرين فالطعن في القرآن لازم. وأيضا فهب أن نحمل هذه الآيات المتشابهة على التكلم بالمجاز، يعني هب أننا اجتهدنا وحملناها على المجاز، ولكن من تكلم بمجاز موهم لقول باطل واعتقاد فاسد فإنه يجب أن يتكلم بذلك الحق على وجه التصريح به ولو مرة مرتين، ليصير ذلك سببا لزوال تلك الأوهام الباطلة. ولم يوجد في القرآن ألفاظ دالة على التنزيه والتوحيد على سبيل التصريح. واضح؟ هذا البلاء، هذه المصيبة هي التي يتكلم عنها شيخ الإسلام. واضح؟ بالنظر إلى كلامهم هذه الآيات فعلا أشغلتنا، أليس كذلك؟ سبحان الله. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا من هذه الفتن، وأن يتوفانا مسلمين موحدين على السنة وكارهين لهذه البدع. القلوب بيد الله عز وجل، لا أحد منا يثق في نفسه أبد، القلوب بيد الله عز وجل. وإلا هذا الرازي هذا بحر في علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة، بحر، لا أكون مبالغ، هو بحر، له كتب في كل هذه العلوم، له كتب في الفلسفة الشرقية والغربية، وله كتاب كبير في التفسير، وهذا كلام في القرآن. القلوب بيد الله عز وجل، لا بد أن تكون منطرحا بين يديه سبحانه دائما. نسأل الله أن يعصمنا من الشبهات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.